يقول بعض الإخوان عندنا بعض أتباع رجل في السودان، يعني الرجل نفسه ولا هو أتباعه، ينكر عذاب القبر ويقول العرض إنما هو مثل شاسة التلفاز، ويقول العذاب إنما يكون يوم القيامة. على كل هل نخشى على كل من أو نخشى لكل من ينكر عذاب القبر أن يدركه العذاب في الدنيا ثم في القبر أيضا، لأنه ينكر ما أجمعت عليه أهل السنة أو أجمع عليه علماء السنة. أحسن الله إليك. إيش هذا؟ أصحاب عبد الرحمن ابن الصحابي عبد الرحمن ابن خلف ولا إيش؟ عوف. كان غنيا شاكرا، والله عز وجل ما أدري يعني كيف، من الذي كتب ما يظهر. هو كان غنيا بالفعل، كان يعني هاجر، ولما آخاه النبي صلى الله عليه وسلم أما سعد بن الربيع فقال هذه زوجتي وهذا نصف مالي وكذا، رضوان الله على الأنصار، فقال بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. ذهب وضرب فجاء بشيء زيادة السمن في الليل وكذا، وهكذا، وكان من أغنى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكان ينفق في سبيل الله، وخاصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذهن في الحج، وكان ينزلهن منزلا لا يصل هناك ناس. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما صح الحديث: لا أجد أحنى عليكن مني بعد النبي بعدي، لا يكون عليكن أحنى بعدي من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بإغلاق الأبواب عند النوم وفتح الشبابيك نفس الخلط. وتدخل في الحديث إذا كان الشبابيك في الحقيقة مفتوحة بالمرة، والله أعلم، يخاف أن يدخل عليه منه أو يدخل عليه شيء من الحيوانات المؤذية وغيرها، فيكون حكمها الظاهر. العلة هو أنك تكون بعيدا عن إيذاء الدواب وغيرها، أو يكون يشجع، إذا كان باب مفتوح يشجع السارق أن يسرق. فإذا كان، لكن إذا كان الشبابيك مغلقة قوية محددة بالحديد وغيره، فالظاهر جاز أن تفتح، لكن الباب لا تفتح. هل هاتان المقولتان صحيحتان؟ أوصيك إيش؟ أوصيك ربي بأبي وأمي، إيش معنى؟ أقطع علاقتك بالناس عند اتصالك برب الناس. هذا كلام حكمة في الحقيقة. نعم، أقطع علاقتك بالناس عند اتصالك برب الناس، يعني خاصة يقصدون ويكتبون على المساجد، وهذا كلام معقول إن شاء الله، كلام حكمة، بحيث إذا كان عندك جوال وغيره فأغلقه إن شاء الله. لكن إيش؟ أوصيك ربي بأبي وأمي، أو أحبك، ما ندري والله، كأنك تقول في الله عز وجل بأبي وأمي، هذا ما جاء فيه إلا في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما بينهم. أما تقول يا ربي بأبي وأمي، القول هذا صحيح لما أقول يا ربي أوصيك بأبي وأمي؟ إذا كان أوصيك، الوصية لا يكون إلا من شخص قد يكون والله أعلم يعني يأمر، الوصية بمعنى الأمر. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وبذلك يسمى الشخص وصي الله، لكنه يعني توصي ربك، هذا ليس من شأنك أنت، لأن الوصية تكون من الأمر بمعنى الأمر، أو تقول اللهم يعني بمعنى آخر، اللهم إني أسألك بأن تحفظ أمي وكذا بهذا المعنى.